حينما يطرح موضوع الوحدة، الأمة الإسلامية فيها مذاهب، 8 مذاهب، 7 مذاهب، 5 مذاهب، ما شئت فقل. القرآن يأمرنا بالوحدة، من مصلحتنا كمسلمين الوحدة، وهناك نداء ودعوة إلى الوحدة، لكن في تساؤل، كيف تكون الوحدة؟ البعض يرسم نظرة تعجيزية للوحدة، أن الوحدة لا تكون إلا إذا اتفق المسلمون كلهم على رأي واحد، على مذهب واحد، هنا تتحقق الوحدة. بعض الدعاة من إخواننا السلفيين يتحدثون أنه لا يمكن أن تتوحد الأمة، لا يمكن أن تكون الوحدة إلا إذا اجتمع المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله بمنهج السلف الصالح، يعني على طريقتهم. طيب وش تسوي بقية المذاهب والمسلمين؟ تقتلوهم، تبيدوهم، تغيروا مذاهبهم. صارت تجارب، فلوس، ميزانيات ضخمة كانت بأيديكم، والساحة كانت مفتوحة أمامكم، كان هناك جمود وركود وسبات في مختلف الاتجاهات، واشتغلتوا في الساحة بالإمكانات اللي عندكم والفلوس اللي عندكم، قدرتوا تغيروا كل المذاهب، قدرتوا تغيروا الناس. حتى في البلاد اللي انتم قوة أساسية فيها، ومناهج التعليم بيدكم، والإعلام بيدكم، وخطب الجمعة بيدكم، وكل شيء بيدكم، بقي الشيعة شيعة، وبقي الصوفية صوفية، وبقي الإسماعيلية إسماعيلية، وبقي الاتجاهات بقيت كما هي. بل بالعكس، نحن نعيش الآن صحوة في مختلف المذاهب والاتجاهات، بسبب تطور وضع الإنسان ووضع حقوق الإنسان وتطور الأوضاع العامة في الداخل والخارج. الآن نحن نجد أهل كل مذهب لا أكثر اعتزازا بمذهبهم واتجاههم. في المقابل أيضا بعض الشيعة يطرحوا نفس الرأي، لا ما تتوحد الأمة، ما تصير وحدة إلا على منهج أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. هذا الرأي هم مثل ذاك الرأي، يعني شوف شلون، يعني لازم كل المسلمين يتحولوا إلى شيعة حتى تصير وحدة؟ منا إلى أن يتحولوا نفس الكلام اللي نقول للطرف الآخر، يبقوا يعيشوا صراع، تبيدوا البقية، تطلعوا البقية من الأمة؟ هذا كلام تعجيزي، هذا كلام مو حقيقي، هذا كلام يتجاهل الرؤية التي تحدثنا عنها حول طبيعة الاختلاف في القضية الدينية. الرؤية القرآنية تقول موجودين، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، احسب حسابك، السنة موجودين والشيعة موجودين والأطراف الأخرى موجودين، احسب هالحساب، لا تعيش في أحلام، لا تعيش في أطياف، لا تعيش في مثاليات، أنت ابني على أن هذا هو الشيء الموجود القائم.